السائلة الكريمة التي سألت: عندي أرض ستباع، أطلع الزكاة عليها إمتى؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها: من يوم ما بعت الأرض وقبضت المال في يدك أصبح المال معايا في إيدي، يمر عليه سنة كاملة هجرية تطلع الزكاة ما دام بالغ النصاب يزيد على ما يعادل 90 جرام ذهب عيار 21 أو 85 الاثنين، ما فيش مشاكل من هذه اللحظة، يبقى سنة كاملة والمعيار بتاعنا اللي هو النصاب. طيب أنا عايز أتاجر مع ربنا وأتصدق في رمضان يا شيخ جزاكم الله خيرا ونقبل رؤوسكم،